السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ما زلنا مع هذه الحقبة المباركة، يعني الحقبة التي عاش فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يربيهم ويعلمهم ويؤدبهم صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحصن المنيع، وكيف أن الإنسان إذا دخله ارتاح تماما وصار يقرأ التاريخ وهو مطمئن النفس، يعرف القواعد والضوابط، ومن خلالها يقرأ قراءة صحيحة ممتعة. لماذا؟ نقول هذا لأن الكذب استشرى، ولا أقول مجرد إنه كثرة، ولكنه استشرى، نعم استشرى وبكثرة، للطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كذبة كبيرة، هي مجموعة كذبات، ولكنها في النهاية تصب في قالب واحد، نقول إنها كذبة كبيرة. هذه الكذبة الكبيرة تدعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يضمرون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم يضمرون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا باتباعهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كانوا بذلك طلاب دنيا، تابعوه لأجل الدنيا، وأنهم كذلك كانوا يحرصون أشد الحرص على إيذاء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا كذلك؟ وكذلك يقولون إنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عادوا إلى مهاجرين وأنصار، يبغض بعضهم بعضا ويطعن بعضهم ببعض. إذن هذه مجمل الطعون في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وترتب على هذا، أي ترتب على هذا الطعن، أنه إذا ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيعة، وكأنهم هم المنافحون عن آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا ذكر الصحابة ذكر أهل السنة، وكأنهم هم فقط المنافحون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا الأمر مدرستين، مدرسة الصحابة ومدرسة آل البيت، والأمر كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ترى ما قيمة هذا عند البحث العلمي الصحيح؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم ونبين ذلك. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أعلم علم اليقين أني قد آذيت أسماعكم فيما ذكرت من دعاوى ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا المهم، لأن هذا الكلام كما سمعتموه مني لا شك أنكم سمعتموه من غيري، أو على الأقل أكثركم، ولكن المهم هو الإجابة عن تلك الدعاوى، وهو ما جعلني أقف بين أيديكم اليوم حتى أحدث بهذا. هذه الدعاوى يردها كتاب الله، وتردها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويردها التاريخ. أما كتاب الله تبارك وتعالى فإنه قد كثر فيه الثناء على أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فنجد أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز واصفا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، واصفا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فيقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هكذا يذكر الله تبارك وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بل قال الله تبارك وتعالى متى؟ في الحديبية. متى؟ بعد 20 سنة من متابعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين، وهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من ماذا؟ من الإيمان، من التقوى، من الدين، من محبة الله، من محبة رسوله، من محبة بعضهم لبعض، من الإخلاص. كل هذه الأشياء علمها الله سبحانه وتعالى، فعلم ما في قلوبهم، فجاءت النتيجة: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله وزكى باطنهم سبحانه وتعالى. بل قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في من أنزلت؟ أنزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله لو وقفنا عند هذه الآية لوجدنا العجب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كل السابقين، كل الأولين من المهاجرين، كلهم بلا استثناء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال إيش؟ والذين اتبعوهم. هل وقف؟ لا، لم يقف، قيد. بماذا قيد؟ قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فليس كل الذين اتبعوهم، وإنما من اتبع بإحسان. أما الصحابة فلم يقيد بإحسان. ترى، هل نحاول أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ نص أهل العلم أن سبب هذا هو أن الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار كلهم محسن، كلهم محسن بلا استثناء. ولذلك لم يقيد، وإنما أطلق سبحانه وتعالى. عداوات، الله تبارك وتعالى يقول: وألف بين قلوبهم. أين العداوات؟ أنصدق الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا، أم نصدق الكذبة الفجرة الذين ادعوا ظلما وزورا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن؟ من نصدق؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. تعالوا ننظر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترى ماذا يقول في أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول العجب صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه عن أصحابه: النجوم أمنة للسماء. نعم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نعم، إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس. أي ناس؟ تشمل الناس جميعا بلا استثناء. خير الناس الذين سبقوني والذين أتوا بعدي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا طبعا يستثنى منه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه لنصوص أخرى، ولكنهم خير الناس فعلا، خير الناس قرني. أهؤلاء الذين يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، تكون بينهم عداوات وأحقاد، يكره بعضهم بعضا، طلاب دنيا رجعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصارا، يلعن بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. إذا كان هؤلاء بهذه الصفات المكذوبة هم خير الناس، فلا خير في الناس أصلا، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. بل وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حذر، وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه إنما قال هذا بتوقيف من الله جل وعلا، نعم توقيف من الله سبحانه وتعالى، وكأن الله جل وعلا يخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر. يقول ماذا؟ يقول صلوات ربي وسلامه لا تسبوا أصحابي، نعم سيأتي من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أيا كان أنفق مثل أحد ذهبا، رأيتم أحد؟ جبل أحد جبل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ما يملأ الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال صلوات ربي وسلامه عليه مؤكدا قول الله تبارك وتعالى، لأن السنة تأتي مؤكدة مفسرة لكلام الله تبارك وتعالى. أليس قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ما مفهوم هذا الرضا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكان عددهم 1400، كل هؤلاء بايعوا تحت الشجرة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن الله جل وعلا رضاه عنهم. هذا كتاب الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نريد بعد ذلك؟ ولكن نحن نقول في المثل زيادة الخير خيرين، نزيد خيرا آخر، وهو أن نرجع إلى التاريخ. ليس الأمر مقتصرا على الكتاب والسنة، بل نرجع إلى التاريخ. أي تاريخ نريد؟ التاريخ الصحيح، نعم نريد التاريخ الصحيح، لا نريد مجرد السرد من التاريخ كما يحدث من البعض، لا لا، نريد التاريخ الصحيح، نريد أن نوقف الناس وأن نقف معهم على حقائق التاريخ، لا على مجرد ما ذكر للتاريخ. نريد أن نطبق قاعدة الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، انظر في الإسناد. نريد التاريخ الصحيح، تاريخ أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سنرجع إلى كتب التاريخ المعتمدة وننظر في أسانيدها، سنرجع إلى كتب السير، سنرجع إلى أحوالهم وتراجمهم فيما كتب عن كل واحد منهم في ترجمة خاصة. سنرجع إلى التاريخ وسيحكم التاريخ، ونرى التاريخ هل هو موافق لما في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يخالف. هذا ما سنراه في تاريخنا. ولكن القضية العظيمة التي نريد أن ننبه عليها، ألا وهي أن أولئك ذكروا أن العداوات كانت قديمة ليست حديثة. ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام أن هذه العداوات بين عبد شمس وهاشم. أتدرون من عبد شمس؟ أتدرون من هاشم؟ أخوان شقيقان. نعم أخوان شقيقان. زعموا أن العداوة بينهما قديما، وعبد شمس والد بني أمية، وهاشم والد بني عبد المطلب اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. هذه العداوات المدعاة أيضا سننظر في حقيقتها. إن الأمر سهل جدا، كل ما عليك أن تبحث بحثا لا أقول دقيقا ولكن يسيرا، مع صدق نية ستصل إلى الحقيقة. ولو كان مقصدنا في حديثنا هذا أن ندافع لمجرد الدفاع فقط لا شيء آخر، فقط نريد أن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتججنا بالأحاديث الضعيفة وما أكثرها. نعم كثيرة، كما أن الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا في حقهم، كذلك المادحين كذبوا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوسط أقوام، نعم توسط أقوام، استشعروا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط. كيف هؤلاء كما أنهم رفضوا الأحاديث الضعيفة المكذوبة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضوا كذلك الأحاديث الضعيفة المكذوبة في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أشهر هذه الأحاديث، أعني غير الصحيحة، من أشهرها الحديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نص أهل العلم على أن هذا الحديث باطل، نعم باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا. أما من حيث السند فلا يسلم طريق من طرق هذا الحديث إلا وفيه متهم بالكذب أو أنه منكر الحديث، لا يسلم طريق. ثم إذا نظرنا إلى متنه، نحن لا نعتقد العصمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الأمر بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم إذا اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء فلا يمكن أبدا أن يكون ضلالة، بل لا بد أن يكون حقا وخيرا. هذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال لن أطيل عليكم في هذا الباب، وسنتكلم بالتفصيل على ما ذكر من وجود عداوات قديمة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وننظر ما مدى صحة ذلك وما مصداقيته. هذا ما ستسمعونه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قبل الفاصل أن مدعي العداوات، أن مدعي الكراهية قالوا إن هذه الكراهية وهذه العداوة متأصلة منذ القدم. نحن نقول نتابع هذا الكلام، هل الأمر كذلك؟ قالوا نعم، بنو هاشم كانوا يبغضون بني أمية، وبنو أمية كانوا يبغضون بني هاشم وكانوا يحسدونهم، والأمر ظل كذلك إلى أن كانت العداوة بين هاشم وأمية، ثم العداوة بين أبي سفيان ومحمد، ثم كانت العداوة بين معاوية وعلي، ثم كانت العداوة بين يزيد والحسين، هكذا متأصلة تورث، العداوة تورث، هكذا بينوا. ترى ما صحة هذا وما حقيقته؟ وهل أصلا كانت عداوة قديمة حتى تورث؟ يعني هل يرث الناس شيئا من فراغ؟ لابد أن يكون الميراث عن شيء موجود. تعالوا ننظر في سيرهم قبل الإسلام، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن سعد في طبقاته: إن هاشما وعبد شمس ونوفلا والمطلب بني عبد مناف أجمعوا أن يأخذوا بأيدي بني عبد الدار ابن قصي. وهاشم والمطلب كان يلقبان البدران، وعبد شمس ونوفل كان يلقبان الأبهران. ثم نقف هنا قليلا. هل تعلمون بارك الله فيكم أن عبد شمس وهاشما ونوفلا والمطلب هؤلاء إخوة، أبوهم واحد وهو عبد مناف، ولذلك أقرب الخلفاء نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب. ثم الأقرب نسبا بعد علي عثمان، لأنه يلتقي مع النبي في عبد مناف. أين هذه العداوة المدعى؟ إخوة أشقاء، المطلب وهاشم وعبد أشقاء، ونوفل أخوهم لأب، كيف يقال بعد ذلك إنهم كانوا يعادي بعضهم بعضا؟ وقد علم عن العرب في ذلك الوقت كيف أن الإخوة أبناء الأب الواحد كيف يكونون عصبة واحدة. يقول ابن سعد، نرجع إلى كلام، يقول: هاشم والمطلب كان يلقبان البدران، كان أقرب إلى بعضهما، وعبد شمس ونوفل كان يلقبان الأبهران، كان أيضا أقرب إلى بعضهما. يقول: وأنا أقول هذا لا يعني وجود عداوات، بل يعني أن هاشما أقرب إلى المطلب، نعم، ونوفل أقرب إلى عبد شمس. إن قيل إن النبي عندما بعث صلوات ربي وسلامه عاداه من عاداه من بني عبد شمس، نقول نعم، من عاداه؟ من الذي عادى النبي في بداية الدعوة من بني عبد شمس؟ قالوا عاداه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيط وأم جميل زوجة أبي لهب، كل هؤلاء من بني عبد شمس، وكل هؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا عادوه؟ قالوا: لعداوة قديمة متأصلة ورثوها من أبيهم، من جدهم عبد شمس الذي كان يعادي هاشما. قلنا: هونوا عليكم، إن الأمر ليس كذلك. ألم تعلموا أن النبي عندما بعث صلوات ربي وسلامه عليه كذلك عاداه جماعة من بني هاشم؟ ألم يعادي النبي عمه أبو لهب، وهذا من بني هاشم، وكان من ألد أعداء النبي، بل أنزل الله فيه سورة: تبت يدا أبي لهب وتب. وكذلك عاد النبي أبناء أبي لهب، عتبة وعتيبة ومعتب، أبناء أبي لهب، أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، كلهم عادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاداه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو غير أبي سفيان صخر بن حرب، هذا أبو سفيان ابن عم النبي، بل هذا أنشأ قصائد يهجو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي رد عليه حسان بن ثابت عندما قال له: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هذا عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عاداه غيرهم، عاداه أناس من خارج بني عبد شمس ومن خارج بني هاشم، عاداه أبو جهل وهم بني مخزوم، وعاد النبي أبي بن خلف وأمية بن خلف، وعاد النبي الوليد بن المغيرة. فليس الأمر مقتصرا على هؤلاء، فليست القضية قضية قرابة. قالوا: تابع النبي كثير من بني هاشم، من تابعهم بني هاشم؟ قالوا تابعه حمزة ابن عبد المطلب، وتابعه علي ابن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب، وأم هانئ أخت علي بنت أبي طالب، كل هؤلاء تابعوا النبي من بني هاشم. إذا تابعوه لمجرد القرابة؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر. تابعه كذلك من بني عبد الشمس آخرون، تابعه عثمان بن عفان وهم بني عبد الشمس، خالد بن سعيد بن العاص وهو من بني عبد الشمس، تابعه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من عبد الشمس، تابعته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي من بني عبد الشمس، تابعه هؤلاء. بل أبو سفيان رضي الله عنه كان صديقا حميما للعباسي عم النبي رضي الله عنه، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. يقول الطبري عن بني عبد مناف: فكانوا بني عبد مناف بنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو المطلب، قال: فكانوا أول من أخذ لقريش العصم يعني العهود، فانتشروا في الحرم، أخذ لهم هاشم حبلا أي عهدا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل فأخذ عهدين من الأكاثرة ملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين. هؤلاء الأربعة سموا المجبرين، مجبرين، بل كان الإخوة الأربعة حلفاء على من عاداهم، هكذا كانوا. وهذه شجرة نسب الحسين ومعاوية، وأنتم ترونها الآن. الحسين أبوه علي، وأبو علي أبو طالب، وأبوه عبد المطلب، وأبو عبد المطلب هاشم. معاوية أبوه أبو سفيان صخر، وأبوه حرب والد صخر، وأبوه أمية، وأبوه عبد شمس. عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان، أين العداوة؟ إنها دعاوى باطلة لا تقوم على أصل، وإنما هي دعاوى. على كل حال نقول إن من استطاع أن يجمع في قلبه حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموفق، ومن عجز عن ذلك، عجز أن يجتمع في حب في قلبه حب أولئك مع حب أولئك، فهو المخذول المرذول، وهو الخاسر في النهاية، لأنه أبغض أولياء الله تبارك وتعالى. ونتيجة ذلك كله أن هذه العداوات لا تقوم على دليل، بل هي دعاوى باطلة، دعاوى من كذابين وأمثالهم. هذا ما عندي، وأقف قليلا مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير. زبدة ما ذكرناه في هذا اليوم هو أن هناك دعوة عريضة تدعي كذبا وزورا عداوات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آله، ودعوة أخرى عريضة تدعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تابعوه لأجل الدنيا، كانوا طلاب دنيا، ثم دعوة عريضة كاذبة تقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته رجعوا إلى مهاجرين وأنصار، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. ثم الدعوة الأخيرة وهي أن كل هذا سببه قديم، وهي عداوات قديمة كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وخصوا بذلك بني أمية ليؤكدوا ويجذروا هذه العداوة. واتضح لنا من خلال ما ذكرناه من آيات الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ما ذكرناه من التاريخ القديم، أن الأمر ليس كذلك. وهذا ما سنتحدث عنه، أعني التاريخ الحديث، أعني الذي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عن العلاقة بين بني أمية خاصة وبين بني هاشم وبين بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت العلاقة، ستجدون أيضا العجب. هل فعلا كانت هناك عداوات بين بني أمية وبني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أبو سفيان عدوا للنبي لأنه من بني أمية والنبي من بني هاشم؟ هل كان ولده معاوية عدوا لعلي؟ وهل كان الحسين أو يزيد عدوا للحسين؟ وهكذا توارثت هذه العداوات، توارثها خلف عن سلف، أو أن الأمر ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك، بعد أن ننتهي من الكلام عن بني أمية، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن حال أسرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة عثمان، أسرة عمر، وأسرة بني أمية مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سنعرف حقيقة موقف أصحاب النبي وذرياتهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذرياتهم، كيف كانت العلاقة، كيف كانت الأخلاق المتبادلة بين الطرفين، هل هناك عداوات؟ هذا الأمر الذي سنطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة، فكونوا معنا، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب من قتل عثمان.